فهل الأمر به يقال عنه أن هذا الأمر في حكم الأمر المجرد، أم إن هذا الأمر خرج بعد استئذان فكأن السؤال للإباحة من عدمها فجاء الأمر بها دليل على الإباحة أو لا؟ يقول المؤلف: ذكره ابن عقيل محل وفاق أنه للإباحة، وذكر ابن عقيل في كتاب العدة في مسألة الأمر بعد الحضر وأنه يقتضي الإباحة، فقال كما في تعليقنا في الحاشرة 2: حيث أجاب على بعض المخالفين في مسألة الأمر بعد الحضر وأنه يقتضي الإباحة بقوله: قيل ليس نقول إن لفظ الحضر أفاد الإباحة، وإنما حصلت الإباحة به وبما بعده من صيغة الأمر، كما إذا استأذنه عبده في فعل شيء فقال له افعل حملناه على الإباحة بالأمرين جميعا، الإذن والاستئذان. هذا هو الإشكال الوارد، بمعنى هل السؤال معاد فيه الجواب أم العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؟ بمعنى إذا قلنا أن السؤال معاد فيه الجواب فإنما السؤال يأخذ حكم الجواب، فالجواب في السؤال كان عن ماذا؟ هل كان عن الوجوب أم كان عن الاستحباب، عن الإذن في الأكل أو الإذن في الوضوء أو الإذن في غير ذلك؟ فإن قلنا إن السؤال معاد فيه الجواب فإن جواب النبي صلى الله عليه وسلم لا يفيد الأمور، إنما يفيد على مطلق ما سئل عنه، فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن مسألة فأجاب، فمن قال إن السؤال معاد فيه الجواب قال إن الأمر من الشارع الذي خرج بعد سؤال فإنما يفيد الإباحة، لأن السؤال إنما هو إيه؟ قالوا لأنه إنما السؤال لمطلق الإباحة، ولهذا عده القاضي وابن عقيل محل وثاق. ثم قال المؤلف: وإطلاق جماعة ظاهره يقتضي الوجوب. لماذا؟ لأنه إنما اعتبر أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص اللفظ، والذي يظهر والله أعلم، والذي يظهر والله أعلم أن يقال إن سؤال إن الجواب إذا خرج بعد استئذان فإن كان الجواب فيه التفصيل من الشارع فهذا يفيد أكثر من الإباحة، وإن كان الجواب ليس فيه التفصيل صار يطلق على الإباحة. مثال: في حديث جابر بن سمرة وحديث البراء بن عازب قال: يا رسول الله أنا توضأ من لحوم الإبل، قال: نعم توضأ من لحوم الإبل، فكانت نعم هي جواب السؤال، وكان الأمر بعدها يفيد مطلق عموم اللفظ. وقوله صلى الله عليه وسلم أنا توضأ من لحوم الغنم، قال: نعم إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ، فجواب النبي صلى الله عليه وسلم هو بحد ذاته يفيد إيش؟ مطلق الإباحة، مطلق الإباحة. وهذا يدل على أن الأمر بعد استئذان إن كان قد خرج ابتداء قلنا يفيد الإباحة، وإن كان خرج في التفصيل بمعنى أنه أجاب على سؤاله وزاد فإنما يفيد إيش؟ مطلق الأمر. عندما قال أتوضأ من لحوم الإبل قال نعم فتوضأ من لحوم الإبل، فصار هذا الثاني أمرا كأنه بلا قرينة، فيدخل في قاعدة الأمر المطلق. ولهذا قال وإطلاق جماعة ظاهره الوجوب هو الذي يظهر والله أعلم. ثم قال المؤلف والأمر بماهية مخصوصة بعد سؤال تعليم شبيه في المعنى بالأمر بعد الحضر، بمعنى إذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر وعن صفة فهذا الأمر بماهية مخصوصة بعد سؤال تعليم قالوا يفيد الإباحة، مثل قالوا يا رسول الله أمرنا الله أن نصلي عليه فكيف نصلي عليه؟ هذا ايش معناه بماهية مخصوصة لتعليم؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. فقال الجمهور إن هذا لا يفيد الوجوب، ولكن عدم الأخذ من الوجوب ليس فقط لأن الأمر بماهية مخصوصة بعد سؤال يفيد الإباحة، ولكن لأن الصحابة سألوا عن النبي عن كيفية الصلاة مطلق ولم يقولوا وكيف نصلي عليك في صلاة في التشهد الأخير، وإلا فقد جاء عند ابن خزيمة أنه قال في صلاة، لكن كلمة في صلاتنا يحتمل أن تكون في الصلاة المعروفة ويحتمل أن تكون في دعائنا، وأما أن تكون الصلاة المأمور بها في التشهد الأخير فهذا لم يكن فيه في الحديث. فقلنا بأنه ليس يجب على صلاة الإبراهيمية أو صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير. الإشكال عندي عندما قال المؤلف إذا تقرر فلا يستقيم قول القاضي وابن عقيل استدلالهم على نقض الوضوء بلحم الإبل، هو يقول إن القاضي عنده أن الأمر بعد سؤال استئذان يفيد الإباحة، يقول مع العلم أن الحنابلة يرون نقض الوضوء من لحم الإبل فلا يستقيم لهم استدلال بقول نعم فتوضأ من لحم الإبل. وقلنا الجواب على هذا إن كان الجواب قد خرج بعد استئذان إن كان ليس فيه تفصيل فإنه يفيد الإباحة، وإن كان فيه التفصيل بمعنى أنه أجاب وزاد فإنه لا يفيد الإباحة بل يرجع الأمر إلى مطلق الأمر. فقد قال صلى الله عليه وسلم نعم فتوضى من الحمر. ها؟ نقول إن قامت قرينة أو جاء أمر آخر قرينة، يعني قد يقال قرينة أو في تفصيل، عندما قال نعم هذا جواب السؤال معاد فيه الجواب، وإن قال نعم فتوضأ فيقال العبرة بعمرة لا بخص السبب. ثم قال المؤلف مما يقوي الإشكال أن في الحديث الأمر بالصلاة في مرابض الغنم وهو بعد السؤال ولا يجب بلا خلاف بل لا يستحب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي قال ذلك، قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ، فليس في أمر مطلق بل فيه الإباحة. الإشكال عند المؤلف يقول فإن قلت إذا كان كذلك فلما تستحبون الوضوء منه والاستحباب حكم شرعي يفتقر إلى دليل وعندكم الأمر يقتضي الإباحة. الوضوء من لحم الإبل ليس بمستحب بل هو واجب، وقوله إذا قيل باستحباب فلدليل غير هذا الأمر، هذا يفيد الحكمة من التشريع الذي نحن نسميه فلسفة التشريع، وهذا الحكمة لا يلزم منها الوجوب أن لحوم الإبل تورث قوة نارية كما ذكر ذلك ابن تيمية رحمه الله، فمناسب أن تطفأ بالماء. هذا من باب إيش؟ الحكمة والفلسفة للتشريع. لكن أن يفيد الوجوب فهذا لا يفيد. والذي يظهر والله أعلم أن الأمر إذا خرج بعد سؤال ابتداء فيقال فيه على خلاف، وأما إن جاء الأمر ليس معقبا بعد الجواب بعد السؤال فهذا لا يفيد الإباحة. نعم فتوضأ، فهل جاء الأمر معقبا متعقبا السؤال؟ لا. نعم فتوضأ. إذن التعقيب بعد من؟ بعد إيش؟ بعد نعم. نعم فتوضأ. فهذا هو الأصل والله أعلم. وأما قول المؤلف قد يقال الحديث إنما ذكر فيه بيان وجوب ما يتوضأ منه، هذا أحسن ما يقال فيه. إن السؤال إنما جيء به لبيان ما يجب أن يتوضأ منه، ولهذا لما سئل عن ما يجب أن يتوضأ منه قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ في لحوم الغنم، مع أن التوضؤ من لحوم الغنم مباح، فلما خير في لحم الغنم وأمر بالتوضؤ من لحم الإبل دل على أن الأمر ليس هو لمجرد الإبل بل للطلب الجاز. وهذا يفيد ما قلناه، وهو أن الأمر لم يأتي تعقيبا للجواب أو تعقيبا للسؤال أو إن شئت فقل، إن جواب الأمر لم يأتي متعقبا للسؤال بل جاء ثالث على جواب آخر. ما هو الجواب الآخر؟ نعم فتوضأ. وأما الأمر بماهية مخصوصة بعد السؤال تعليم يقول ما فإنه لا يقتضي الوجوب على ما سبق في الحاق بالأمر، لكني أقول إن هذا المثال لا يستقيم على هذه القاعدة، وذلك لأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مطلق، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مطلق واجب لازم يصلي عليه، لكن متى؟ إما أن يكون بعد ذكره البخيل من ذكره عنده أن يصلي عليه، أو نصلي عليه مرة إن الله وملائكته يصلون على النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لا تصلي على الرسول، لكن لم يحدد زمنا ولا مكانا. وهذا الحديث لا يفيد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، وبالتالي فلا يستقيم هذا المثال لهذه القاعدة والله أعلم. ولهذا قال المؤلف نعم إن ثبت الوجوب من خارج فيكون هذا الأمر للوجوب لأنه بيان لكيفية واجبة، أمرنا الله أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك في صلاتنا. ومن المعلوم أن الله قوله إن الله وملائكته يصلون على النبي هذا لا يفيد مطلق الوجوب أو يفيد الوجوب المطلق، لا يفيد هذا، لأنك لا يلزم أن تصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم في كل وقت، إنما يفيد أن من حق النبي عليك أن تصلي عليه، لهذا قال ثم سلوا لي الوسيلة والله أعلم. القاعدة اللي بعدها، القاعدة 46 الأمر المطلق إذا لم يقيد بمرة أو تكرار فماذا يقتضي؟ قاعدة الأمر إذا ورد مقيدا بالمرة أو بالتكرار حمل عليه ولم أرى فيه خلافا، وإن ورد مقيدا بشرط فسيأتي، وإن كان مطلقا لم يقيد بشيء فماذا يقتضي؟ في ذلك مذاهب. الآن المؤلف يقول الأمر إذا ورد مقيدا بالمرة أو بالتكرار حمل عليه ولم أرى فيه خلافا، هذا يسمى عند العلماء تحرير محل النزاع. وإن ورد مقيدا بشرط فسيأتي، وإن كان مطلقا لم يفد، هل يفيد التكرار أم لا؟ تفضل. في ذلك مذاهب، أحدها وهو الذي ذكره ابن عقيل مذهب أحمد وأصحابه وحكاه القاضي في كتاب الروايتين والوجهين عن شيخه أبي عبد الله بن حامد أنه يقتضي التكرار، وهذا أشهر قولي للقاضي وقول أكثر أتباعه، وحكاه في المسودة عن أكثر أصحابنا، وهو رأي الأستاذ أبي إسحاق الإسرائيلي، لكن بحسب الطاقة والإمكان كما قال أبو البركات والآمدي. وبالغ القاضي في ذلك حتى منع حسن الاستفهام عن التكرار ثم سلمه. قلت وفي منعه نظر، إذ قد ثبت في السنة الصحيحة، ولأنه قد يستفهم عما الظاهر دخوله كأفراد العام. والمذهب الثاني لا يقتضي التكرار، ولا يدل على المرة ولا على التكرار، بل يفيد طلب الماهية من غير إشعار بتكرار أو مرة، إلا أنه لا يمكن إدخال تلك الماهية في الوجود بأقل من المرة، فصارت المرة من ضروريات الإتيان بالمأمور به. واختاره أبو محمد المقدسي، وذكر أبو محمد التميمي أن مذهب أحمد أن الأمر لا يقتضي التكرار إلا بقرينة، ولم يفرق بين مطلق ومعلق بشرط، لكن قد يكون التعليق عنده قرينة. واختاره الإمام فخر الدين والآمدي وابن الحاجب والبيضاوي وغيرهم. نعم، الآن الأمر المطلق هل يفيد التكرار؟ نسب إلى القاضي وإلى مذهب أحمد إلى أنه يفيد التكرار إذا لم يوجد قرينة. فإذا قال المؤلف، فإذا قال الله سبحانه وتعالى افعلوا، فإنك مأمور أن تفعل أكثر من مرة. ومن المعلوم أن الأمر المجرد يخرج منه المكلف من عهدة الطلب بما يطلق عليه فعل الأمر، هذا قاعدة. أقل ما يتناوله اسم الله، فهذا يدل على أنه يفيد التكرار أو لا يفيد. لا يفيد، ولهذا كان القول الثاني أنه لا يفيد التكرار، وهو اختيار أبي محمد أظهر والله أعلم، لأنه لو أفاد التكرار للزم منه عدم ذكر الوقت، لأنك مأمور فيه إلى وقت. والذي يظهر والله أعلم هو القول الثاني، ولهذا كان أكثر علماء الشافعية من علماء الأصول عليه، وكذلك المالكية. المذهب الثالث قال أنه يدل على المرة، واختار أبو الخطاب. والذي يظهر لي والله أعلم يا أخوان أنه لا يفيد المرة ولا مرتين ولا شيء، وإنما يفيد أقل ما يتناوله الاسم الفعل أو اللفظ. إذا قال افعل أو اشرب، أقل ما يتناول اسم هذا اللفظ الشرب يحصل فيه هذا الأمر، ولا يلزم أن تفعل مرة ثانية. لكن تكراره إن كان مقصود به التعبد فلا حرج والله أعلم، إذا لم يحصل فيه وقت. إذا قلت أنه يدل على مرة، فكأن مطلق الأمر يدل على عدد، والأقرب أنه لا علاقة له بالعدد، إنما علاقة له بدلالة اللفظ. إذا قصرته على المرة الواحدة دل على أن الفعل يدل على الأمر المطلق وليس مطلق الأمر. إذا قلت أنه يدل على المرة أو المرتين، فكأن المطلق الأمر يفيد عددا، والأقرب أنه لا علاقة له بالعدد، إنما علاقة له بدلالة اللفظ، ودلالة اللفظ يطلق عليه بما يفيد ما يتناول اسم ذلك اللفظ. دلالة اللفظ لا ترتقي، لأنك إذا قلت مرة كأنك حسبت، طيب مرة بمطلق الأمر أو من الأمر المطلق؟ لقال وأقيموا الصلاة، هل الإقامة مرة بما يطلق عليه اسم الإقامة أم القامة المطلقة؟ ما في ما يدل على فدل ذلك على أنه ليس علاقة له بالعدد ولكن علاقة له بالله بما يطلق عليه اسم ملائكة الله. طيب أقرأ. والمذهب الثالث أنه يدل على المرة، واختاره أبو الخطاب، ثم أكثر كلامه يحتمل التكرار، وهو قول أكثر أصحاب الشافعي كما حكاه الشيخ أبو إسحاق في شرح اللمع، ونقل القيرواني في المستوعب عن الشيخ أبي حامد أنه مقتضى قول الشافعي. أليس هو المستوعب؟ ونقل القيرواني في المستوعب عن الشيخ أبي حامد أنه مقتضى قول الشافعي. والمذهب الرابع التوقف، وعلى هذا قولان، أحدهما التوقف لكونه مشتركا بين المرة والتكرار، والثاني أنه لأحدهما ولا نعرفه. وقال أبو البركات في المسودة أن إمام الحرمين نصر التوقف فيما زاد على المرة الواحدة، وقال لست أنفيه ولا أثبته. قال أبو البركات وحقيقة ذلك عندي يرجع إلى قول من قال لا يقضي التكرار. قلت ذكر بعضهم أن على قول الوقف يمتنع إعماله، وليس بصحيح على ما ذكره أبو البركات، وعلى قول من قال إنه لأحدهما ولا نعرفه فلا يمتنع إعماله أيضا، لأنه يفيد طلب الماهية، لكن هل هي ماهية متكررة أو ماهية واحدة؟ والله أعلم. طيب، طلب الماهية هل هي مطلق الماهية أم الماهية المطلقة؟ طلب الماهية هل تفيد الماهية المطلقة أم مطلق الماهية؟ إذا قلنا تفيد الماهية المطلقة فإنك مأمور أن تفعل هذا المأمور بالواجب والركن والمستحب وليس كذلك، ولهذا قال وافعلوا الخير. الخير منه ما هو ركن، ومنه ما هو واجب، ومنه ما هو مستحب، صح؟ فقد ذكرنا هذه المسألة أنه لا معنى إلا مطلق الأمر لا علاقة بالوجوب للعدم كما مرت معنا. فكذلك هنا أن الأمر إن كان محددا فيه فإنما يفيد عدم التكرار، ولا نقول مرة ولا مرتين، لأن العدد لا علاقة له باللفظ فيما يظهر والله أعلم. تفضل. ولعل مراد من قال يفيد المرة هو هذا، وبالتالي فإن نسبة هذا القول إلى أكثر المالكية أكثر الشافعية، إنما أرادوا به التوضيح ليس أرادوا به معنى العدد والله أعلم. تفضل. مسألة: الأمر المعلق على شرط، وإن ورد معلقا على شرط فإن قلنا المطلق يقتضي التكرار فالمعلق على شرط عند تكرار شرطه يقتضي. معلق على شرط المقصود به معلق على شرط أو معلق على صفة أو معلق على أمر، فهذا هل يفيد التكرار من عدمه؟ فإن قلنا المطلق يقتضي التكرار فالمعلق على شرط عند تكرار شرطه يقتضي التكرار بطريق الأول، صحيح. لا إجابة سوف يأتي. وإن قلنا المطلق لا يقتضي التكرار ولا يدفعه فهل يقتضيه هنا أم لا؟ في ذلك مذهبان، أحدهما لا يقتضيه أيضا، اختاره ابن الحاجب تبعا للآمدي. والمذهب الثاني يقتضي التكرار بتكرار شرطه، وحكاه في المسودة عن بعض الحنفية وبعض الشافعية، واختاره هو وحفيده. هذا الذي يظهر والله أن الأمر المعلق على شرط يفيد التكرار، هذا الذي يظهر، هذا وحفيده أن يختار ابن تيمية. تفضل. وعلى هذا المذهب مذهبان، أحدهما أن إفادة التكرار من جهة اللفظ، أي أن هذا اللفظ وضع للتكرار، والثاني أن إفادة التكرار من جهة القياس لا اللفظ. قال في المحصول هذا هو المختار وجزم به البيضاوي، وإن علق على علة ثابتة وجب تكراره بتكرارها اتفاقا، قاله ابن الحاجب تبعا للآمدي. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، فهل هذا معلق على شرط السماع؟ فبالتالي كل من سمع المؤذن يقول أم لا يفيد؟ إذا قلنا إن إذا ليس الشرطية فإنها غير داخل المسألة، وإن قلنا أنها شرطية لكن ليست جازمة ظرف لما يستقبل من الزمان فإن هذا يفيد قاعدة الأمر المطلق هل يفيد التكرار أو العدم. ولا شك أن إجابة المؤذن في كل من سمع ليس هو المقصود، بدليل أنك لو سمعت المؤذن في غير وقته أنك لا تجيب، فدل على أن هذا ليس مقصود به الشرط المعلق الأمر المعلق على شرط. والله أعلم. تفضل. ها لا هو إذا قلت إن قوله صلى الله عليه وسلم إذا سمعت المؤذن هذا الأمر معلق على أمر أو صفة السماع فيفيد التكرار كلما حصل السماع، وقائل يقول لا إن هذا ليس بالمقصود بدليل أنك لو سمعت المؤذن في غير وقت الأذان لم تفعل. هذا مو غير مراد. ها؟ لا ظهر النص إذا سمعتم المؤذن وقت أذان لم تستجيب أنت تقول حي على الصلاة تقول حي على الصلاة أحاول أقول كأنك تجيبه لأنه تذهب لم، لكن لست كل مؤذن تذهب تجيبه هذا الإشكال. ورا ما اعتبر أذان اعتبر أذان لأن المعتبر بس المؤذن الأذان لا حتى الشرعية الدعاء والنداء ليس عند الفقهاء على قولهم فقائل يقول إعلام لدخول الوقت فيلزم منه أن لا تؤذن إذا دخل الوقت وهذا ليس المراد، ولكن الصحيح أنه الدعاء والنداء بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلال أن يؤذن بعدما طلعت الشمس وليس هذا إعلام، فرق بينه إعلام لدخول الوقت وأنه الدعاء والنداء والأقرب أنه الدعاء والنداء. الرسول إذا قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا إنما هو دعاء ونداء إلى الصلاة، فهذا لا يلزم منه أنه يفيد التكرار لأنه لو فيد التكرار صلي عند الالتهاب والثالث هذا آخر. فالذي يظهر لي والله أعلم أن أكثر القواعد الأصولية في مثل هذه المسائل لا تستطيع أن تمحص لها مثالا صريحا، لا تستطيع مثلا صريحا، قد تجد مثال واحد أو اثنين لكن لا يسعى هذا